Oh! Yeah.

Thank you. Thank you.

صلى الله عليه وسلم. طيب مشكور. الله خير. Yeah. ولا تزر

Yeah. Thank you. What ما شاء الله. الله أكبر. صلاة وسلام على رسول الله.